إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السادسة من محاضرات الفقه. قبل أن أبتدي المحاضرة، سؤال وجهه بعض الناس، أنني ذكرت أن دباغ جلود الميتة زكاتها، وأن الدباغ كالزكاة، فهذا هو القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيريد أن يعرف الفرق بين أن نقول أن الدباغ كالزكاة أو كالحياة. الدباغ كالزكاة أو كالحياة، علمنا أن هناك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أن الدباغ كالحياة، أي أنه يطهر ما كان طاهرا في الحياة، يطهر ما كان طاهرا في الحياة. والجلود الطاهرة في الحياة، أي الحيوانات الطاهرة في الحياة، هي جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير على خلاف. معنى ذلك أنه لو دبغ جلد أسد أو جلد نمر أو فهد، فإن الدباغ يطهره، لأن الدباغ كالحياة، الدباغ كالحياة. لكن لو قلنا أن الدباغ كالزكاة، فهذا الدباغ لا يطهره، لأن هذه الحيوانات لا تزكى، فما يزكى هو الذي يباح أكله، هو الذي يباح أكله، وهذه الحيوانات لا يباح أكلها، إذن دباغ جلدها لا يطهر هذه الجلود، دباغ جلدها لا يطهر هذه الجلود. فعلى القول الثاني أن الدباغ كالزكاة، أي يطهر ما مات من بهيمة الأنعام، ما مات من بهيمة الأنعام، يبقى جلد البقر، جلد الشياه، جلد الماعز، لو ماتت فالدباغ كالزكاة. فهذه الحيوانات مأكولة اللحم لو زكيت، ما حكم الجلد؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر، انها مزكاة، فجلدها طاهر، فلو ماتت جلدها نجس، فلو دبغت فدباغها كالزكاة. هذا معنى الدباغ كالزكاة، يعني يطهر ما يشرع زكاته، اي مأكول الايه؟ مأكول اللحم. واضح؟ طيب، احنا وصلنا في باب اداب، او باب الخلاء واداب التخلي، الى قول صاحب المتن: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. يفهم من ذلك أنه لا يحرم في البنيان، لا يحرم في البنيان، ولا يحرم في الصحراء مع وجود حائل. لكن الحالة التي حرم فيها البول والغائط تجاه القبلة، أو عكس اتجاه القبلة، أي استدبار القبلة، هي أن يكون في الصحراء ولا حائل، يكون في الصحراء بلا إيه؟ بلا حائل. لما؟ هو ذكر حديث أبي أيوب رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، هو يخاطب من؟ يخاطب أهل المدينة، وقبلتهم كانت في اتجاه الجنوب، قبلتهم في اتجاه الجنوب، فيقول: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أي لا تتجهوا جهة الجنوب وهو استقبال القبلة، ولا تستدبروها وهو جهة الشمال، لكن شرقوا وغربوا، أي اتجهوا ناحية الشرق أو ناحية الغرب. لكن لو كان قوم شرقهم القبلة أو غربهم القبلة، هؤلاء لا نقول لهم شرقوا أو غربوا، نقول اتجهوا جهة الشمال أو جهة الجنوب. إذن المقصود أنك لا تتجه إلى جهة القبلة، ولكن انحرف عنها يمينا أو شمالا، وهذا المقصود من النص، لا تتجه أثناء قضاء الحاجة إلى جهة القبلة، ولكن اتجه يمينا أو شمالا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. يقول: مراحيض بنيت نحو الكعبة، فكان ينحرف لما يجي يقضي الحاجة لا يتجه إلى الكعبة، يعني لا يجلس على المرحاض كما بني، لكن ينحرف يمينا أو شمالا. ونستغفر الله، استغفر لمن؟ لنفسه. هو ينحرف ويستغفر لمن بنى هذه البيوت او هذه الكنف، لانه مخالف للشرع. طيب، هذا هو الدليل الذي استدل به على تحريم استقبال واستدبار القبلة ببول او غائط. طيب، لما هو قيد ذلك بالصحراء بلا حائل؟ ذكر الحديث الذي بعده، وانه يعني الحائل ده يكفي فيه ارقاء الذيل. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي ارقاء ذيله. يكفي ارقاء ايه؟ ارقاء ذيله، يعني مجرد ارقاء الذيل جعل هذا حائلا، جعل هذا ايه؟ حائل. لما هذا التقييد؟ قال: لحديث مروان الأصغر أناخ ابن عمر بعيره، أي وهو في الصحراء مستقبل القبلة، ثم جلس يبول. فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ يعني نحن نستقبل القبلة ببول أو غائط، يشير إلى حديث أبي أيوب. فلما وجد ابن عمر مستقبل القبلة إيه؟ يبول. قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. يبقى هنا هو قيد النهي الوارد في حديث أبي أيوب بحديث ابن عمر. ابن عمر قال: إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، وإذا كنت في البنيان فبينك وبين القبلة أشياء. لكن هذا حديث أو هذا فهم ابن عمر رضي الله عنهم آزفة ابن عمر وغيره من الصحابة لم يفهم هذا. فمنهم من قال ان الاستقبال والاستدبار اثناء قضاء الحاجة يحرم في الصحراء وفي البنيان. هؤلاء قالوا حرام مطلقا، قالوا يحرم ايه؟ يحرم مطلقا. وهؤلاء يتفقون مع قول ابي ايوب ان هذا مذهب ابو ايوب، كنا ننحرف ونستغفر الله، ما هو صحب ها، وفي حائل ولا ما فيش؟ ما في، ما هذه بنيت. ومع هذا فهم ابو ايوب رضي الله عنه ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم على العموم، لم يخصص لا في صحراء ولا في بنيان. لذلك طائفة من اهل العلم قالوا يحرم استقبال واستدبار القبلة ببول او غائط مطلقا، كلمة مطلقا اي في صحراء او في بنيان. وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك، وهو رواية عن احمد. هذا رواية عن احمد وهو قول مجاهد والثوري وقول ابو ايوب، قول ابي ايوب الانصار كما ذكر. لكن من فرق بين الصحراء والبنيان رواية عن احمد وهو مذهب الشافعي ومالك، اللي هي الرواية المذكورة هنا انه فرق بين الصحراء والايه والبنيان. وايضا هناك من قال ان الاستقبال والاستدبار جائز في الصحراء وفي البنيان، وهذا قول عروة وربيعة شيخ مالك وداود الظاهر. وايضا هناك من قال يحرم الاستقبال فيهما ويحل الاستدبار، وهو رواية عن ابي حنيفة واحمد. لما اختلف العلماء؟ منهم من قال جائز مطلقا، ومنهم من قال حرام مطلقا، ومنهم من قال جائز في البنيان حرام في الصحراء يعني دون ساتر او دون حائل، ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار، قال الاستدبار جائز والاستقبال حرام. مش دي الاربع اقوال اللي ذكرت؟ لما اختلفت انظار اهل العلم في هذه المسألة لاختلاف الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالادلة متعارضة، الادلة متعارضة. ما معنى ان الادلة متعارضة؟ ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. وايضا في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ورواه احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يبقى الحديثان متفقان على النهي عن الاستقبال او الاستدبار للقبلة اثناء قضاء الحاجة. لكن في حديث رواه الجماعة عن ابن عمر انه رقى بيت حفصة اخته فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يعني يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعب، مستقبل الشام مستدبر الايه الكعب، يعني استدبر القبلة ببول او ايه او غائط. هذا الحديث مخالف لما قال، يعني هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم والاخر ايه والاخر قول. لذا اختلفت انظار الناس لوجود هذه الاحاديث المتعارضة، وهل هناك تعارض في الشريعة؟ يعني هل دين الله عز وجل فيه تعارض او احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها تعارض؟ طب ما معنى التعارض هنا؟ التعارض في فهمنا نحن، التعارض في فهمنا نحن، والا الشريعة لا تعارض فيها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا اذا حدث تعارض بين ايتين فالتعارض في فهمك انت، انت الذي لا تستطيع ان توفق بين الايتين. فقد تكون هناك آية ظاهر آية اخرى تعارضها تسمى آية مشكل، هذا كما يسميه العلماء مشكل القرآن. يعني ايه مشكل القرآن؟ يعني آية تعارضها آية اخرى. كيف يوفق بين الآيتين؟ كتب في ذلك، لابن قتيبة مثلا كتاب يسمى مشكل ليه القرآن، وتصانيف كثيرة في هذا الباب من العلم كيف يوفقون بين الآيات المتعارضة. مثلا الشنقيطي يقول رفع ليه إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، رفع إيهام الاضطراب يعني أنت تهم أن هناك اضطراب بين الآيات، فهو يرفع هذا الإيهام فيقول رفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، أي رفع التعارض الذي يأتي في ذهنك من جراء قراءتك لآيتين. كذلك قد يكون هناك حديث يعارضه حديث كهذا الذي بين أيدينا، قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا، واستدبر هو، فهذا عارض القول، فكيف هذا فيه تعارض أم لا؟ نعم تعارض ظاهر، لكن الحقيقة أنه ليس هناك تعارض، التعارض في أفهامنا نحن. إذن العلماء كيف يجمعون بين هذه الأحاديث المتعارضة؟ كيف يجمع بين ذلك؟ أولا إذا استطعنا أن نجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة فهذا هو أولى السبل للجمع، أولى السبل للإيه؟ للجمع. يعني مثلا العلماء هنا حاولوا أن يجمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. وبعدين ابن عمر وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في البنيان مستدبر الكعب، فقالوا إذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الصحارى أو الصحراء، أو أنه عندما لا يكون بينك وبين القبلة حائل، لأنه كان بينه وبين القبلة حائل. ليه؟ عشان يجمعوا من هذا الحديث ويلغي. عشان كده ابن عمر هو فهم كده، هو اللي طلع فوق بيت حفصة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبعدين لما شافوا مروان الأصغر قال له لا إذا كان بينك وبين القبلة حائل فلا، يعني هو فهم هذا فهم. أبو أيوب فهم أن الأمر عليه على عموم، حتى ولو رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده هنقول ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والقول هو خطاب للأمة، والقول مقدم على الفعل كما هو في الأصول المعلوم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعل فعلا، طيب والفعل مخالف للقول، فالقول مقدم على الفعل لما يدخل في الفعل من يعني امور كثيرة تجعل القول مقدم عليه. ربما فعل ذلك لعلة، لسبب، لطارئ، لشيء خاص، وهكذا. فانظر الى القول ولا تنظر الى الايه، ولا تنظر الى الفعل. وممكن يكون هذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، والخطاب كان للايه، كان للام. واخرون يقولون ان الاصل في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم التأسي، الاصل في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم التأسي، ولا نصير الى الخصوصية الا بدليل. يعني لا نقول ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم الا بدليل، والا الاصل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فالاصل ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم للتأسي، يفعلها للايه؟ للتأسي. ويقولون لا نقول ان هذا خاص. طيب فعل هذا وامر بهذا، يقولون يقول هذا الفعل يكون ناسخ لهذا الامر، يبقى بالتالي يبقى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ القول، ويبقى بالتالي يجوز مطلقا. يبقى هؤلاء الذين قالوا يجوز مطلقا قالوا بالايه؟ قالوا بالنسخ. واللي قالوا حرام مطلقا قالوا ان القول مقدم على الفعل وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. واللي قالوا في البنيان يجوز وفي الصحراء لا يجوز الا اذا كان هناك حائل، حاولوا ان يجمعوا بين الأدلة. فهناك من حاول أن يجمع بين الأدلة، وهناك من رجح، يعني قدم دليل على إيه؟ على دليل، زي اللي قدم القول على الإيه؟ على الفعل. وهناك من قال بالإيه؟ بالنسب. هذه هي وسائل الجمع، إما الجمع بين الأدلة، وإما الترجيح، وإما إيه؟ وإما النسب. وهذا كما يقول الشوكاني، هذا المقام من معارك النظار، هذا المقام من معارك النظار، شأنه شأن الماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغير وصفا من ايه؟ من اوصافه. قلنا مش دي عنق الزجاجة في باب المياه؟ ها؟ كذلك هذا المقام في باب داب الخلاء، او كتاب باب الخلاء وداب التخلي، هذا المقام من معارك الايه؟ النظار، لتعارض الادلة ايه؟ لتعارض الادلة. الاحوط لك ايها العبد الا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا ايه؟ ولا غائط. وخصوصا هناك ما يرجح هذا القول، ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا، هذا كما ترجح او تقرر في الاصول. وايضا اذا تعارض قول وفعل فالقول مقدم على الفعل، واذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على. يقول لا، قواعد شرعية بتخليك تختار. يعني اذا تعارض حاضر ومبيح، يعني دي نص بيمنع ونص بيبيح، نص بيمنع ونص بيبيح، فتعارض نص حاضر بيمنع ونص مبيح، فتعارض حاضر وايه؟ ومبيح، يعني امرك بشيء ونهاك عنه، فيبقى هنا ايه؟ نهاك ده حاضر، وفي نفس الوقت امرك، يبقى هذا ايه؟ مبيح لهذا الشيء. فتعارض الحاضر والايه؟ والمبيح. بما نعمل؟ قال يقدم الحاضر على المبيح. لما؟ لانك لو قدمت الحاضر خرجت من العهدة بيقين. يعني ايه خرجت من العهدة بيقين؟ يعني احنا في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي، لو احنا ما استقبلناش الكعبة ولا استدبرنا الكعبة، وحق يعني اتجهنا يمينا او ايه؟ او شمالا، يبقى احنا كده خرجنا من العهدة ايه؟ بيقين. يعني ايه؟ يعني غير آثمين، معنى ان احنا خرجنا من العهدة بيقين اننا غير آثمين، مش كده؟ لكن لو قلنا ان الراجح في هذه المسألة هو جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي الصحراء، فممكن يكون الحق في خلاف ذلك، وانت لو استقبلت كنت فعلت الايه؟ المحرم، كنت فعلت الايه؟ المحرم. فالاحتياط يقتضي ايه؟ انك لا تستقبل. هذا من ناحية الاحتياط ايه؟ والدين يدعوك لذلك. يبقى هذا يكون الامر من باب المشتبه، من باب الايه؟ المشتبه. اصبح دلوقتي الاستقبال والاستدبار شبهة ان يكون حرام. ليه؟ لورود هذه الاحاديث المتعارضة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني الشيء اللي يبقى في قلبك فيه منه ريبة دعه. وايضا قال عليه السلام ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ده يدخل في المشتبه، يعني احنا بقول هو جائز ولا غير جائز، واشتبه الامر لتعارض الايه؟ لتعارض الأدلة. ويقول العلماء ايضا ما اختلفت فيه انظار العلماء، منهم من يقول هذا جائز ومنهم من يقول هذا غير جائز، يدخل في اطار المشتبه، يدخل في اطار الايه؟ المشتبه. فاتقاء هذا المشتبه من الورع، لن يصل العبد الى درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. طيب، لكن انت لو رأيت احد الناس يبول تجاه القبلة، هل تنكر عليه يا عبد الله؟ قل له تعالى حرام، هذا لك الورع، تطبقه على نفسك. انما طالما ان الخلاف بين اهل العلم معتبر فلا ينكر بعضكم على بعض، ومن البغي ان تجبر الناس على انهم يتبعوا مذهبك الذي تدين به. انت تعتقد ان هذا صواب، غيرك يعتقد ان هذا خطأ، ماشي. طالما ان الخلاف في المسألة معتبر، بس العملية مش هايصة كده، ها، لابد ان يكون الخلاف في المسألة معتبر، وليس كل خلاف معتبر الا خلاف له وجه من النظر. ليس كل خلاف ايه معتبر الا خلاف له وجه من النظر، يعني الاحاديث نفسها يبقى فيها تعارض، مش كده؟ فاختلفت انظار العلماء، مش هاجي الاقي حديث والاقي راي واقول في خلاف. يبقى انت بتحط دلوقتي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قدام كلام غيره، مش كده؟ الراي ده معنى ايه؟ يعني كلام الناس، فما يبقاش في حديث ويبقى في راي وتقول في المساله ايه؟ في المساله خلاف. هذا الخلاف يكون غير معتبر اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به طائفة من اهل العلم وقال غيرهم بخلافهم، فالحجة مع الذين معهم الحديث. واضح؟ فليس كل خلاف معتبر الا خلاف له وجه من الايه؟ الا خلاف له وجه من النظر. واضح؟ يعني عملية لا تفتحها ولا ايه تقفلها، وخير الامور اواسطها. نعم نعم، يجوز التناصح مثل هذه الامور، لكن لا تنكر الانكار فيما اجمعوا عليه ان هذا لا يجوز، هذا الذي تنكر فيه. اما ما اختلفت فيه انظار اهل العلم فلا انكار فيه، لكن فيه التواصي للخروج من الايه؟ من الخلاف. وافتنا ايها الناس اننا لا نعرف الخلاف، واذا اختلفنا لا نعرف كيف نختلف، ولا نعرف ادب الخلاف. لا نعرف الخلاف، يعني انت تكون عارف في المسألة كلام ومش عارف كلام الناس التانيين، خلاص، فانت مش عارف الخلاف، مش عارف، بتفتكر ان المسألة مفيش فيها غير قول واحد، فلا نعرف الخلاف. واذا عرفنا الخلاف لا نعرف كيف نختلف، واذا اختلفنا لا نتأدب بأدب الخلاف. ولذلك كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه ليه؟ الفقه. ليه؟ انت تفتكر ان الكلام ده بس هو ده الصح وما عدا باطل، تطلع تطيح في الناس، ماشي؟ هذا من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. نعم، تحرى يا عبد الله وانظر ما هو مع الدليل، وانظر ما هو الصواب، واتبع ذلك، وانت متعبد لله عز وجل بهذا، وإن كان في المسألة خلاف فاعذر غيرك. طيب، يبقى إذن دلوقتي الأولى ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا نستدبرها، وهذا رواية لأحمد، وهو قول ابن تيمية وقول ابن القيم وترجيح الشوكاني وأيضا ترجيح الألباني عليهم رحمة الله جميعا. ومما قاله الألباني في هذا المقام أن النهي على إطلاقه لهذه الأمور التي ذكرناها، أن الفعل لا يعارض القول كما تقرر في الأصول، فالقول مقدم على الفعل، وإذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. وأيضا قد ثبت النهي عن البسط تجاه القبلة، ثبت النهي عن الايه؟ عن البسط تجاه القبلة، يعني عن التفل تجاه القبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. هذا الحديث رواه ابو داود وغيره وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. من تفل، مجرد التفل تجاه القبلة، فمن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين ايه؟ عينيه. فلا تتجه الى القبلة وايه؟ وتتفل، ها؟ يعني اتجه يمينا او شمالا. فاذا كان هذا الوعيد لمن تفل فما بالك بمن يبول او يتغوط. فعدم الاتجاه اثناء البول او الغائط من باب ايه؟ من باب واضح؟ خلاص. فيبقى يحرم استقبال واستدبار القبلة مطلقا، يحرم استقبال واستدبار القبلة ايه مطلق. نعم. فبالعلة معلومة استدبار الرسول صلى الله عليه وسلم. السائل يقول هل العلة معلومة الاستدبار النبي صلى الله عليه وسلم القبلة؟ لو علمناها لحلينا المشكلة. هو كل ما صنعه ابن عمر انه صعد بيت حفصة وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، خلاص هذا كل ما رأى. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ناسيا وقت ما فعل ذلك؟ لو قلنا كان ناسيا خلاص يبقى الاصل عندي ايه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى يبين للناس ان الامر الاول نسخ؟ هل فعل ذلك حتى يبين للناس ان هناك فرق بين البنيان والصحارى؟ ما ندري، والا لو علمنا خلاص انتهى الامر. فلذلك اهل العلم اختلفوا، لان طبعا افعال النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى ان نسي النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل مطلع على افعاله، وان الله تبارك وتعالى جعل افعاله تشريعا للايه؟ للامة. فحتى لو نسي لذكره الله عز وجل. اذا هو اسوة صلوات الله وسلامه عليه في افعال، حتى ولو كان في حال الايه؟ النسيان. حتى لما كان ينسى في الصلاة. يقال انه فعل ذلك تشريعا للامة، حتى انها اذا نسيت ماذا تصنع؟ انهم ايه؟ يذكروها وهكذا. ويسهو في الصلاة. ولما يسهو؟ حتى اذا سهى العباد ماذا ايه؟ ماذا يصنعون؟ الى غير ذلك. طيب. قال وايضا قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي ارخاء ذيله، وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. اي يحرم ايضا ان يبول او يتغوط بطريق مسلوك، يعني في طريق الناس، يبول في طريق الايه؟ الناس، هذا اذية للناس. او يتغوط وكذلك وظل نافع، والظل الذي يجلس فيه الايه؟ الناس. والمراد بالظل هنا الذي اتخذه الناس مكانا يجلسون فيه، اي مقيلا ومنزلا، كما قال الخطابي رحمه الله تعالى. ليس كل ظل، ليس المراد ان كل ظل لا يبول فيه، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته تحت ظل نخل. تحت ظل ايه؟ نخل. وهذا يدل على ان ايه؟ او تحت حائش وله ظل من لا شك، فهذا يدل على ان النهي ليس لكل ظل، لكن الظل الذي يعني يتنزه فيه الناس ويجلسون فيه، او مشمس الناس، المكان اللي بيتشمس فيه الايه؟ الناس، او الحدائق العامة التي يجلس فيها الايه؟ الناس، فلا يتبول ولا يتغوط في الاماكن الذي يعني يتنزه فيها الناس او التي يسلكها الناس. قال لما؟ او موارد الماء، يعني موارد الماء يعني مجمع مورد، مجمع جمع ايه؟ جمع مورد، وهي المجاري والطرق الى الايه؟ الى الماء. موارد الايه؟ المياه، خلاص؟ يعني مجاري الماء. فلا يبول في هذه الايه؟ الاماكن. لما روى او روي عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد. البرازة، احنا قلنا البرازة ايه؟ اسم للفضاء الواسع، اسم الفضاء الايه؟ الواسع، وكني به عن الخارج، مش كده؟ البرازة في الايه؟ الموارد. يعني ايه الموارد؟ قلنا مجامع الايه؟ المياه التي ايه؟ يعني يشرب منها الناس ويسقى منها الانعام وما شابه. فلا تتبرز في مثل هذه الاماكن ولا تتبول. قال البرازة في الموارد، والبرازة في الموارد وقارعة الطريق. ايضا البرازة في قارعة الطريق. اتقوا الملاعن، يعني ايه الملاعن؟ هذا يسبب لعنك، هذا يسبب ايه؟ يسبب لعنك. فهذا الامر اذا فعلته وتأذى منه الناس يلعنون من فعل ذلك. فلذلك قال اتقوا الملاعن الثلاث. وايضا كما في صحيح مسلم ومسند احمد من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. الذي يتخلى يقضي حاجته في طريق الناس وظلهم. طيب اذا يحرم على الانسان ان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. وكذلك لا يبول ولا يتغوط تحت شجرة عليها ثمر الناس تقصده. يعني لو كانت شجرة فيها ثمر ولا يقصده الناس جائز، او ليس فيها ثمر جائز، ان لم تكن ظلا للناس، ان لم تكن ظلا للناس يجلسون تحته. وايضا لئلا يتنجس ما سقط من من الثمر في في الارض. وايضا يحرم ان يبول او يتغوط بين قبور المسلمين، بين قبور المسلمين. واستدل بحديث عقبة بن عامر وفيه ولا ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق. هل الانسان يجوز له ان يقضي حاجته وسط السوق؟ حيؤذي الناس ويكشف عورته امام امام الناس. فكذلك يقول انا لا ابالي فعلتها في السوق، فعلتها في السوق او فعلتها بين القبور، دليل على ان فعلها بين القبور كفعلها في السوق. ففعلها في السوق لا يجوز، يبقى فعلها بين القبور لا يجوز. قال وكذلك يحرم بين قبور المسلمين. وان يلبس او ان يمكث فوق قدر الحاج، يعني يعد اكثر من من قضاء الحاج. ليه؟ لان هذا المكان فيه كشف عورات، وهو مأوى الشيطان. صلى الله عليه وسلم يعوذ بك من الخبث والخبائث، او الخبث والخبائث، مش كده؟ فلا تمكث فيه الا بقدر يعني قضاء الحاج. يعني ليس مكانا لقراءة الجرائد ولا المجلات ولا القصص. الذين يجعلون في هذا الموطن يقرؤون فيه كتبا وقصصا والجرائد وكذا، لا يمكث فيه الا بقدر قراءة الحاجة. وايضا وان يلبس فوق قدر حاجته وتفعل الاطالة اكثر من الحاجة، لانه يقال ان ذلك يدمي الكبد. يعني الجلوس اكثر من اللازم يسبب لك ضررا في الكبد ويتولد منه الباصور، وهو كشف للعورة منها. يعني على كل هذا يرجع فيه لأهل الطب، يرجع فيه لأهل الطب إذا كان هذه الجلسة أثناء قضاء الحاجة تسبب ضررا فلا يجلسها المرء إلا بقدر قضاء الحاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم واكرموهم. اي الملائكة لا يتركوكم الا عند قضاء الحاجة وعند وعند الجنة. طيب هؤلاء يفارقوكم عند ذلك كده، فاستحيوهم. طيب لما يجي واحد متنطع يقول كيف يكتبون ما يصنعه الانسان اثناء قضاء الحاجة واثناء اتيانه؟ هم منصرفون، هم يرقبونك من بعيد، يرقبونك من من بعيد. والله عز وجل حتى ولو كانوا لا يرونك ولا يسمعونك فالله عز وجل يخبرهم بما يكتبون، لانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وكما اذا فعل اذا حدثت العبد نفسه بمعصية هل يعلمها الملك؟ لا يعلمها. يعني الذي يعلم السر واخفى والله عز وجل، فماذا يكتب الملك؟ الله عز وجل يعلمه، يعلمه ما يجول في نفسك. وقال بعض اهل العلم بعض الاثار الوردة في ذلك ان العبد اذا نوى نية حسنة لعمل حسن خرجت منه رائحة طيبة، فيفهم الملك انه نوى نية حسنة فيكتب له حسنة. واذا نوى نية سيئة يخرج منه ريح سيئة او ريحة سيئة يفهم الملك انه نوى او غير ذلك. والله عز وجل قادر على ان يعلمه بوسيلة نوين. لكن هناك اناس تتنطع في بعض الايه في بعض الامور هكذا. طيب باب السواك، اكتب سؤالك بقى. باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت. اولا السواك، السواك والمسواك هو العود الذي يتسوك به. السواك والمسواك هو العود الذي يتسوك به، ويطلق ايضا على الفعل، فعل نفسه بنسميه برضو ايه السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للايه للفم، فالسواك يعني التسوك، فيطلق السواك على الفعل ويطلق على الآلة اللي هو السواك نفسه. والاستياك مصدر من استاك، استاك اي نظف فمه ونظف اسنانه بالسواك. وافضل السواك هو عود الاراك، هو السواك اللي احنا بنستخدمه ده من عود الايه من عود الاراك. ان لم يوجد عود الاراك فقال بعض اهل العلم ما كان من النخل، يعني قطع من الجريد من جريد النخل، ها تقص قطع من جريد النخل وتجعلها كالايه كالسواك. ما كانش يبقى من ايه من شجر الزيتون، ها تاخد غصن من شجر الايه الزيتون وايضا تجعله كالايه كالسواك، لكن بيكون انشف شويه من الايه من الجريد، والجريد انشف شويه من الايه من الاراك. لكن كل ما كان له رائحه طيبه ولين ولا يضر يجوز ان تتسوك ايه ان تتسوك به. وعلى هذا قد تدخل الفرشاة في هذا ان كانت من النوع الايه من النوع الجيد، لكن الاولى مما لا شك السواك، فالسواك افضل من الفرشة. لما؟ لانه اتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه صلى الله عليه وسلم كان يتسوق بالايه بالسواك، فالتسوق سنة كما سنرى. ولان السواك هو فرشة طبيعية مثالية، وفرشة طبيعية مش ايه ما هياش صناعية، مزودة بمواد مطهرة ومنظفة. تعرف ان اصلا اللحاق اللي فوق الايه السواك في مادة تمنع تسوس الاسنان، وهذا ما اكتشفه في الغرب يعني لا المسلمون، ها اكتشفوا لما وجدوا المسلمون ها وجدوا المسلمين يتسوكون بالايه بالسواك، اخذوا هذا المسواك وحللوا فوجدوا ان القشرة الخارجية التي حول السواك هذه فيها مادة تمنع تسوس الايه الاسنان، وايضا هو فيه بعض الزيوت وبعض الرائحة الطيبة، خصوصا اذا كان رطبا يعني لسه ما نشفش ما اصبحش جاف يعني لسه صابح كما يقولون، فتكون رائحته ايه طيبة. ولذلك صنعوا يعني انواع من معجين الاسنان وادخلوا فيها هذا اللحاق، يعني جابوا السواق وفتتوه وعملوا منه معجون اسنان ويباع في الاسواق ويسمى كوالي مسواك. انت لو سالت في الاغذيات عن حاجه اسمها كوالي مسواك عملته هولندا وغيرها ونزل هنا وكذا، ده ايه مداخل في ماده الايه ماده الاسواك. فعلى كل استخدام السواك نفسه افضل من استخدام الايه من استخدام الفرش، ولكن يجوز استخدام الفرشه وتؤدي معنى السواك ان كانت من النوع الايه من النوع الجيد. ايضا استخدام الفرشة افضل، لان انت امرت بالسواك على كل حال كما سنرى. انت ما هتقدر تسحب معاك المعجون والفرشة في كل حتة، انما معاك السواك في اي مكان، عند كل صلاة، عند كل وضوء، عند ايه التغير رائحة الفم، عند طول سكوت، عند الكلام، عند القيام من النوم، كل ده السواك في جيبك تطلع على طول ايه تستخدم السواك. فمن شك السواك افضل من الايه من الفرشة، لانه اتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولانه يعني ماده طبيعيه، لان مهما كان ايضا البلاستيكات عندما يعني تصطدم بالجلد وخصوصا تستخدم فتره ممكن تدمي اللثه وممكن ايضا تسبب اضرار الى غير ذلك من انواع من الحساسيه. طيب قال باب السواك يسن بعود رطب لا يتفت. هذا من باب تنظيف الاسنان. الدين يحثك على النظافة، ولذلك يقول السواك مطهرة للفم، يطهر فمك، ما يخليش سنانك تسوك، مطهرة لإيه؟ للفم، مرضاة للرب عز وجل، مرضاة لإيه؟ للرب تبارك. فالله تبارك وتعالى يحب أن يكون فمك طيبا ذا رائحة إيه؟ طيبة، فهو مرضاة لإيه؟ للرب، وأيضا مرضاة للرب لأنه تأسيا لنفسه، كما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل إيه؟ عند كل وضوء. قال يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك. طبعا النص ده مش موجود لك، معانيه ايه؟ معانيه صحيح، معاني هذا المصدر. كان يستاك بعود أراك، هذا ايه؟ هذا صحيح، وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم فيقول. كلمة مسنون مطلقا يعني في كل وقت الا بعد الزوال للصائم، الا بعد الزوال للصائم فقال ايه؟ فيكره. اولا قال وهو مسنون مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا رواه احمد. قال في الشرح ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم احدا قال بوجوبه الا اسحاق ودو. وفي الحقيقة هذا كما قال بعض اهل العلم لم يثبت ان اسحاق قال ان السواك ودو، قال ان السواك يوم، لكن جماهير اهل العلم على ان السواك، بل بعضهم كالنووي نقل الاجماع على انه مستحب وليس بواجب، وهذه عادته، ان وجد داود خالف فلا يعتبر مخالفته، فلا يعتبر مخالفة ايه؟ اهل الظاهر، ويعتبر ان الاجماع ايه؟ منعقد. قال الا بعد زوال الصائم. وفي ليه بقى اللي بعد الحديث علي مرفوعا اذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. اذا صمتم فاستاكوا بالغداء يعني امتى؟ يعني قبل الظهر. ولا تستاكوا بالعشي يعني بعد الايه؟ بعد الظهر. لكن هذا الحديث ايه؟ هذا الحديث ضعيف. ويرضى لا كأحد من الورى اي من القلق، نفي التشبيه. ولا يقال ان الرضا ارادة الاحسان كما يقول الاشاعرة، والغضب ارادة الانتقام، يعني كان مفسر الرضا والحب بالارادة، يقولون ان الغضب هو ايه؟ ارادة الانتقام، انه يزيل خلوف او يزيل خلوف فم الصائم، يزيل خلوف فم الصائم. خلوف فم الصائم اللي هو رائحة الايه؟ المعدة تطلع من جوفه، فقال ان السواك يزيل هذه الرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، والحديث متفق عليه، لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ايه؟ من ريح المسك. فكأن ازالة هذا الخلوف من الفم غير مطلوب، لانه اطيب عند الله عز وجل من ريح الايه؟ من ريح المسك. فترك هذا الخلوف مستحب عشان يبقى رائحة المسك في فمك، او ان هذا يكون اطيب لله عز وجل من رائحة الايه؟ المسك. لكن الحقيقة الحديث اللي استدل به على ذلك الاول اذا صمتم فاستاكوا بالغداء واستاكوا بالعشي ضعيف، وخلوف فم الصائم كما يقول ابن العربي هو من المعدة ولا يزيله السواك ولا علاقة له بالايه؟ بالاسنان. فهذا الاستدلال فيه نظر كما قال ابن حزم. فالراجح هو ان السواك مستحب مطلقا سواء كان في صيام او في غير ايه؟ صيام، قبل الزوال او بعد الايه؟ او بعد الزوال. وعلى كل، هناك رواية لاحمد ان السواك يسن مطلقا، وهو مذهب اكثر العلماء بعموم الايه؟ الادلة الواردة في ايه؟ في ذلك. لولا ان اشق على امتي لما قم بالسواك عند كل ايه؟ صلاة، في الصيام وفي غير الصيام، قبل الزوال وبعد الايه؟ وبعد الزوال. طيب، ثم قال ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطبه. عايز يقول لك يسن قبل الزوال للصائم بعود يابس، بعود ايه؟ ناشف يعني مهوش رطب. ويباح برطب، اي انه لا يجوز له بعد الزوال لا بيابس ولا برطب. ها؟ لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. بالعكس هذا الحديث هذا ضعيف ايضا، هذا ايه؟ هذا والاحاديث مطلقة لم تقيد ذلك بالصيام ولا بغير ايه صيام. وهذا الفرع لا نحتاج اليه اذا قلنا ان السواك مستحب مطلقا، مش كده؟ فلا نفرق ما بين ايه بعود يابس وعود رب وقبل الزواج بعد الزواج. كل هذا التفريع يكون لا فائدة فيه لمن قال ان السواك مستحب ايه مطلقا. قال ولم يصل السنة ولم يصل السنة من استاك بغير عود، من استاك بغير ايه عود، يعني اقترب ان هو استاك باصبعه او بخرقته، قال لم يصب الايه السنة. وقيل بلى بقدر ما يحصل من الانقاء، يعني افترض ان واحد ما معهوش سواك وتسوق باصبعه، يعني غسل فمه وتسوق بالايه وتسوق باصبعه، خصوصا ان كان الاصبع خشن، فهل يسن له ذلك ام لا؟ نعم هذا يسن، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن ايه عن اكثرها. لذلك قيل بلى انه اصاب السنة بقدر ما يحصل من الايه من الانقاء، بقدر ما يحصل من الانقاء. وقال في الشرح وهو الصحيح لحديث انس يجزئ من السواك الاصابع، لكن هذا الحديث ايه ضعيف. واختار المجد اللي هو جد شيخ الاسلام وغيره بالاصبع في المضمضة، يعني يتسوق باصبعه في اثناء الايه في اثناء المضمضة. طيب ويتأكد، يتأكد مش احنا قلنا مستحب، لكن يكون مستحبا استحبابا مؤكدا عند الوضوء وعند الصلاة، ويتأكد عند الوضوء وعند الايه وعند الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل ايه وضوء، في رواية لأحمد وايضا للبخاري تعليقا عند كل وضوء. ماشي، يبقى يتأكد عند ايه كل وضوء وكل صلاة، يتأكد عند وضوء وايه وصلاة. طيب يقول يقول ابن دقيق العيد اقتضت مشروعية السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ومعلوم ان المراد بالسواك هو تطهير الفم، هو تطهير الفم للصلاة، فاذا فعله عند الوضوء فقد فعله للصلاة، فلا يشرع له بعد الوضوء فعله ان كان قد فعله قبله. واضح؟ نفترض ان واحد وهو بيتوضا تسوق، هتسوق امتى؟ قبل ما يسمي ولا بعد ما يسمي؟ كده جائز وكده جائز. عرفت؟ منهم من جعل السواك من سنن الوضوء، اذا سمى كما هنعرف في سنن الوضوء انه يسن، سنن الوضوء لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فسنعلم ان من سنن الوضوء التسمية، فمتى يستخدم السواك؟ قبل التسمية او بعد التسمية؟ جائز. منهم من قال انه من سنن الوضوء فهيبقى بعد التسمية، بعد ما يسمي هيتسوق وبعدين يصل اليه ثلاثة ويتمضمض ويستنشق ويبتدي بليه في افعال الوضوء. ومنهم من قال يتسوق قبل التسمية، يبقى جعل سنة مستقلة ملوش علاقة بالايه الوضوء، يتسوق خلاص بعد ما خلص السواك يشيله وبعدين يبتدي الوضوء بقى، يسمي ويغسل يديه ثلاثة والى ايه. فسواء كان هذا أدخلناه في سن الوضوء أو أخرجناه، المهم أنه يتوضأ عند الوضوء، يعني قبله مباشرة يا بعد التسليم. فنفترض أن العبد تسوك عند وضوئه ثم ذهب ليصلي، وقال أنه لولا نشق على أمتي لأمرهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. طيب هو ده تسوك عند الوضوء، لما يجي يصلي يتسوك تاني؟ مش الحديث بيقول عند كل وضوء عند كل صلاة؟ ايه اللي يمنع؟ ها؟ في الحقيقة لا يشرع كما قال ابن دقيق العيد، لان معنى السواك معلوم. معنى السواك ايه؟ معنى السواك معلوم، وهو ازالة الايه؟ فضلات الطعام من الفم، مش كده؟ ازالة الاذى من الفم، نظافة. فمعناه معقول ام لا؟ معناه معقول، مش كده؟ له معنى معقول. فعلى هذا لو هو نظف فمه هو بفضله وراح يصلي، نظفه ليه تاني؟ معنوش معنى، مش كده؟ يبقى لا يشرع. انما نقول ايه؟ لو انت صليت ركعتين، او لو انت ما تسوقتش عند الوضوء يبقى تتسوق عند الصلاة، او لو انت كنت مثلا تسوقت عند الوضوء مش هتصلي دلوقتي، هتصلي بعد فترة وطالت الفترة ليك انك تسوقت، او توضيت وتسوقت ثم صليت واردت ان تصلي ركعتين اخريين تسوق. ها؟ لفعل صلى الله عليه وسلم كان يتسوق لكل ركعتين. ها؟ فيبقى اذا مش انت تكون توضيت وتسوقت وراح تصلي مباشرة تسوق تاني، يبقى هذا ايه؟ هذا لا يشرع، هذا لا يشرع. يبقى اذا هذا الامر شرع من اجل تهارة الفم لليه؟ للصلاة ولغيرها من الامور التي ايه؟ ستأتي ان شاء الله تعالى. كذلك اتماما للفائدة، انه يستحب للانسان ان يتوضأ، مش كده؟ وان يبقى عليه على وضوء، وان يبقى عليه. طب نقول استحب ان يتوضأ، لو كان الانسان متوضئ هل يستحب له ان يتوضأ دون ان يفعل فعلا ها يقتضي او يستحب له الوضوء؟ يعني انت متوضئ دلوقتي وصليت ركعتين، هتصلي ركعتين تاني، ها يستحب انك تروح تتوضأ تاني؟ يستحب، يستحب انك تروح تتوضأ تاني. لكن انت اتوضيت وما صليتش، يستحب انك تتوضى تاني؟ لا، لا يشرع، مش كده؟ ده احنا قلنا يستحب، يبقى اوعى على حنفية على طول طول اليوم، ها؟ اتوضى وبعد ما تخلص توضى تاني، وبعد ما تخلص توضى تاني، والوضوء مستحب، وانا بفعل ايه؟ مستحب. لا، هذا لا يشرع. انت توضأت لما؟ لتصلي. اللي ماشي يبقى ممكن انك انت تتوضأ لكل ركعتين، وممكن انك تتسوق لكل ركعتين، مش كده؟ وهكذا نفس الكلام، انت تسوقت عند الوضوء لا تتسوق عند الايه؟ عند الصلاة، لان المعنى معلوم، واذلت الاذى عند الوضوء فلا حاجة لاستخدامه عند الصلاة. هذا معنى كلام دقيق. ها؟ الشيخ يعني السواك دي مسألة ثانية تمام. لو ضغط كثير لو كل ركعتين ده مش هخش تحت منزل السواك. ماشي؟ لانك انت امرت بايه؟ امرت بهذا. طيب. قال: ويتأكد عند وضوء وصلاة ها وقراءة. موجودة عندك القراءة؟ ها؟ لا، في قراءة في بعض النسخ، وقراءة يعني قراءة قرآن يعني. ها؟ ماشي عليكم. ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة. قراءة القرآن، وفي حديث صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراس فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل الثوم والبصل والكراس فلا يقربن مسجدنا، ها؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بنو آدم. فعلى هذا الذي يقرأ القرآن الملائكة تأتي وتستمع لقراءة القرآن وتتأذى مما يتأذى منه إيه؟ بنو آدم، فيطهر فمه لقراءة القرآن. وأيضا يستحب عند انتباه من النوم وعند تغير رائحة الإيه؟ عند تغير رائحة الفم. ليه؟ لأن السواك شرع لإزالة الرائحة وقراءة. شوف هو حط قراءة هنا فين؟ قطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة. نشوف القراءة اللي حطها هنا هي. يعني دي المفروض انها تبقى في الفقرة اللي فوق. طيب يعني قال وايضا يشرع ويستحب عند قراءة الايه؟ القرآن لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه يشوص فاه يعني يغسل فاه بالسواك وان يستك من اسفل الى ايه الى اعلى يعني كما يكون كده يحرك السواك كده من اسفل الى ايه الى اعلى يشوص فاه بالسواك والحديث متفق ايه متفق عليه طيب قال ايضا وكذا عند دخول مسجد ومنزل يبقى نعم لا معنى مش رواية هو كان يستكو عرضا وضعيف وكان يستكو ايه بعضهم قال طولا وبعض العلماء قال ايه قال عرضا لكن على كل ينظر الاصلح للايه للفة ايه فمن العلماء من قال ان اقصد من اهل الطب من قال ان الايه ان الاتجاه الطولي افضل من الاتجاه الايه اتجاه الطولي للسن يعني اللي هو هيبقى العرض للفم اتجاه طول السن يعني طالع نازل في الاتجاه ده كده وكذلك قال شيخ الاسلام يتسوق باليد اليسرى يتسوق باليد الايه اليسرى قال ليه لانه ازالة اذى من الفم وكل اذى يزال بالايه باليسرى وخلفه اخرون طيب قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل لما روى شريح بن هاني قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت قال بالسواك والحديث روى يعني إذا دخل البيت تسوق وإذا دخل المسجد تسوق وكذلك عند إطالة السجود عند إطالة سكوت وصفرة أسنان نعم ما هو لو علمنا بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوق باليمين ها؟ ايه؟ ايوه نعم كان يتسوق لكن لو علمنا لو نقل الينا انه كان يتسوق بيمينه او كان يتسوق بايه؟ بشماله لقلنا بذلك لكن لم ينقل كان يتسوق يشوص ايه؟ فهل بما مسك السواك باليمنى ام باليسرى؟ لم ينقل شيء في ذلك والا لو نقل خلاص لقيه ما اختلف الناس في ايه؟ في هذا. وان كان بعضهم استدل بالعموم كان يحب التيامن في شانه كله في تنعله وفي طهوره وفي ترجله. خلاص؟ لكن تسوقه ما جاتش مش كده؟ وبعدين كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى ان السواك في معنى ازاله الايه؟ الاذى واليسرى تستخدم لإزالة الإيه؟ الأذى واليمين تكرم ها بعيدا عن إزالة الإيه؟ الأذى ويعني حتى هو من نص كلامه قال ما علمت أحدا من العلماء يعني الكبار أو المشهورين قال أنه أن التسوق بالإيه؟ باليمين ماشي تفعله إيه؟ بإيه؟ سأل الأول بس نشوف سؤال هنا دلوقتي السائل يقول شيء في مرضاه لله عز وجل على أساس الرسول صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مش كده؟ فشيء يبقى في مرضاه لله أعمله بإيدي الشمال طالما إذا في مرضاه لله أعمله بإيدي اليمين طب الاستنجاء ويحكم باليمين كل مقام المقال ايوه ها ليه قراءة القرآن مالها قراءة القرآن لها وضوء لا لو بتقرأ القرآن لا يشترط ان تقرأ القرآن على وضوء لكن يستحب للحديث اللي ذكرناه انه كره ان يذكر اسم الله الا عليه على طهارة، لما مر عليه الرجل وهو ايه يوم قال كرهت ان اذكر اسم الله الا على طهارة، لكن جائز ان يقرأ القرآن على غير وضوء كان يذكر ليه الله جل وعلا، او كان يقرأ القرآن على كل احيان يعني متوضئا وغير متوضئ. مس المصحف لا قضية تاني مده دي جاية في الوضوء وما يجب له الوضوء جاية، ما تخليش في فرعيات، احنا هنا في قضاء الحجز. طيب قال ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، يعني ممكن يسوك بالعود واحد اثنين، لان عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستكد، والحديث يعني متفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها في وفاة الرسول عليه السلام، قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وأنا مسندته إلى صدري، يعني هي سند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستنبي، يعني دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو معاه سواك طري عمال ايه يتسوك به، والرسول عليه السلام في مرض موته عليه السلام، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم أبده بصره يعني أطال بصره إليه، وفي بعض الروايات فأحده بصره يعني بص بحدة إلى الايه إلى السواك، فأخذت السواك، فهمت عائشة انه يريد ايه ان يتسوى، قالت فاخذت السواك فقضمته، قطعت المكان اللي كان يتسوك منه ايه عبد الرحمن، ورطبته قاعد القطار الحته اللي بعد، ثم رفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم، فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى احسن منه، ما رايته مره تسوك احسن من هذه الايه المره، فما يعني غدا ان فرغ صلى الله عليه واله وسلم من السواك او من التسوق رفع يده او اصبعه ثم قال الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى، ثم قضي صلوات الله وسلامه، فكان في اخر لحظات حياته عليه السلام يتسوق. وفي روايه انه يعني رأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، فأخذ السواك فإيه فقضمته ورطبته ولينته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيستدل بهذا على أن السواك الواحد ممكن يستخدمه إيه اثنين، بس لما هي إيه قضمت السواك ولينته وطهرته او طيبته واعطته للايه للرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم يعني ترطيبه، هي رطبته يعني اصلا ايه انها وضعته في الماء يعني هو ناشف فرطبته، هي كان النص فقطمته ورطبته يعني جعلته رطبا مش جافا حتى يتسوى. رطبته بالماء، رطبته بريقها يعني هذا أول. نعم. نعم. لا يبقى لا يستر، يقول ان في بعض الاحيان السواك يكون معطرا زي بعض السواك اللي بيبقى فيها رائحه نعناع وما شابه ايه وما شابه ذلك، لا يستخدم هذه السوق سوق جمع سواك، لا يستخدم هذه السوق اثناء الصيام، يستخدمها في غير الصيام، وليكن له ايه سواك اخر يستخدمه في غير الصيام. طيب فصل لابد من شفاء الخوف فعلا من لابد من ايه؟ شفاء الخوف طرف واحد وحد الطرف الاخر لابد من شفاء الخوف فعلا. وسائل يقول لو انا اخذت سواك واحد لابد من ان اقطع الجزء الاعلى ها حتى اتساور به؟ لا يشترط لك ان تتساور به مباشره ولك انك ايه؟ تنظفه. طيب هنقول ان العدوى تنتقل. اذا كان هذا مريض فسينتقل العدوى من هذا الى ذاك. كل واحد لازم كل فرشه، كل واحد لازم كل سواك، كل واحد ما يديش سواك لليل. ها؟ فاكر؟ انا بقول لك لا بأس ان يتسوى بالعود الواحد ايه اثنان، لا بأس ان يتسوى بالعود الواحد ايه لا بأس، قال لا بأس ان يتسوى بالعود الواحد ايه اثنان، لكن ان كان لكل سواك ايضا لا بأس، لا بأس لذا خلاص. ويعني مسألة اللي احنا ذكرنا انه قد يكون هذا الانسان الذي يستخدم هذا السواك مريضا مثلا، ها؟ فانت تستخدم ايه السواك فقد ينتقل اليك ليه المرض. قلنا لا عدوى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، لكن مع هذا قال لا يورد ممرض على مصح، يعني ما يجيبش مريض جنبه صحيح. ودي من الاحاديث ايضا التي ظاهرها تعارض والتي جمع العلم بين هذه الايه بين هذه الاحاديث، يعني ان لم يكن لهذا الامر بد خلاص كل واحد يكون له ايه سؤال. وإن كان لابد وأن تستخدم سواك سواك أخي فافعل كما فعلت عائشة في سواك عبد الرحمن، خذه ويعني قصه وخذه وهكذا، لكن استخدمته مباشرة لا حرج في ذلك ولا بأس، لا حرج في ذلك ولا إيه ولا بأس. نعم. لا أقول أنك تفطر بهذا، لكن الاولى اجتناب هذا لانك ما ابتلعت هذه الرائحة، ها؟ لكن الاولى حتى لا قد لا تختلط هذه الرائحة التي في السواك مع الريق وتبتلع الريق، فتجنبا لهذا لا تستخدم سواكا به به عبء اثناء الصيام. هذا يتوقف على انك ابتلعت هذا العطر ام لا، إن شككت فالأصل لا، فلا أقول أن الصيام يبطل بذلك، لكن الأولى ألا تستخدم سواكا معطرا في أثناء الصيام. قال فصل في سنن الفطرة ونحوها. قال يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر. يسن حلق العانة. الفطرة الأول، ما هي الفطرة؟ الفطرة هي ما جبر الله جل وعلا الخلق عليها وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهية ما في جسده مما ليس أو مما هو ليس من زينته، مما هو ليس من إيه؟ من زينته. وقيل الفطرة السنة، وقيل الفطرة الدين، وقيل الفطرة الخلق والايه والابتداء وغير ذلك. فقال يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، لحديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد، استحداد يعني استخدام الموس او استخدام الحديد، الموس من الحديد مش كده، الاستحداد ها يعني لحلق الايه العانة. قال الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط، ها هذا الحديث متفق ايه متفق عليه. وورد عند مسلم عشر من الفطرة، عشر من الايه من الفطرة، ذكر الخمس اللي احنا قلناهم دول الا الختان، يعني ذكر الاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونطف الابط، وزاد اعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجن والاستنجاء، دول تسعة كده. وقال الراوي نسي العاشر، انه نسي العاشر، الا ان تكون المضمضة. وفي يعني عدة روايات يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة، يذكر منها المضمضة، ويذكر منها الاستنشاق، ويذكر منها غسل البراجم وغير ذلك، بحيث ان الاحاديث لما عدت فيها خصال الفطرة وجدت 15 خصل، يعني قد تصل الى 15 خصل. فكيف يعني يقول الفطرة خمس وهو ذكرها 15 خصلة في عدة احاديث؟ قال العلماء ان المقصود ليس الحصر، او ان الحصر في هذه الخمس للمبالغة، او لتأكيد امر هذه الخمس عن عن غيره، وليس المقصود حصر سنن الفطرة في او حسب المقام، يعني بينظر المقام اللي قدامه ده يجد البراجم الاول دي جمع برجمة، والبرجمة هي عقد الاصابع، عقد الايه؟ عقد الاصابع، يعني بيبقى داخل العقد دي او العقد، هتلاقي مع العرق ومع التراب هتلاقي فيه هنا وسخ، فغسلها. والحق العلماء معاطف الاذن وداخل الانف، قالوا ادخلوه ايضا مع الايه؟ مع البراجم. وقال يبقى اصلا غسل ايضا المعاطف الاذن الاجزاء الداخلية من الاذن، هذا يكون من سنن الايه؟ الفطرة، وداخل تحت معنى غسل الايه؟ البراجم. وكذلك داخل الايه؟ داخل الانف، والمنحنيات التي في الجسم التي وبرضو خلف الاذن، اللي هي ممكن يكون فيها العرق والوسخ، فغسل هذه الاماكن من الفطرة، غسل هذه الاماكن من الايه؟ من الفطرة. فذكروا هذه. قال ايضا حلق العانة ونطف الابط وتقليم الاظافر. وهذه الاشياء بعض اهل العلم قال يستحب ان تدفن بعد ان يزيل العانة وينتف الابط، يعني هذا الشعر والاظافر، يدفن الشعر والاظافر، لفعل ابن عمر. قال احمد يعني لما سئل عن دفن الشعر والايه والاظافر، هل تدفن؟ قال نعم. قال لما؟ قال كان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يعني هو ذهب الى فعل ايه؟ الى فعل ابن عمر. وايضا في كما في المغني نقل ايضا عن احمد او عن غيره، حتى لا يتلاعب بك سحرة بني ادم، حتى لا يتلاعب بك سحرة بني ادم، يعني هذا الظفر قد ياخذوه، او هذا الشعر قد ياخذوه ويعقدوا عليه سحرا، ويعقدوا عليه ايه؟ سحرا، لانه اثر منه. والمعلوم الحديث صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بعض شعر منه وسحره لبيد بن الاعصم اليهودي في مصر، ومشاطه وبخ طلع نخل ذكر في المهم اخذ بعض شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وسحره بذلك، ونزلت المعوذات وقام النبي صلى الله عليه وسلم من سحره كانما نشط من ايه؟ من عقد، في سبب نزول المعوذات. المهم الشاهد ان الشعر والاظافر قال بعض اهل العلم انها تدفن، وايضا لفعل ابن عمر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: جسد المؤمن له حرمة، جسد المؤمن له ايه؟ له حرمة. وايضا وما سقط منه او زال عنه له حرمة، فيحق عليه ان يدفنه كما لو انه مات دفن. يعني بيقول ان جسد المؤمن له حرمة، وما سقط منه يعني من شعر وظفر ايضا له حرمة، فايضا تدفن كما يدفن اذا مات. فيعني الاولى ان يدفن الشعر والايه والظفر. نعم رجال او نساء، رجال او نساء. طيب، ثم قال ايضا من السنن النظر في المرآة، النظر في المرآة. وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، او كما احسنت خلقي فحسن ايه خلقي. لكن الدعاء ثابت لكنه غير مقيد بالنظر في المرآة كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. الدعاء ثابت لكنه غير مقيد بالنظر في الايه في المرآة، يعني ممكن يقول هذا الدعاء عند السجود، يقوله في اي وضع مش شرط عندما ينظر الى الايه الى المرآة. لكن من نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مرآة ومش ها ياخذهما اذا سافر عليه الصلاه والسلام، ياخذهما الى ايه الى سافر، وكان ايضا يعني يمشط شعره عليه الصلاه والسلام قبل ان يخرج لاصحابه، فتقول له بعض ازواجه او مثلك يفعل هذا ها، فيقول عليه الصلاه والسلام لا احب ان اخرج على الناس يعني ايه بمنظر لا يحبونه او ما شبه ذلك من ايه من الكلام، فيحب ان يخرج للناس بمظهر ايه حسن. وان الله جل وعلا جميل يحب الجمال كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فكان له مشك ومرآة عليه الصلاة والسلام يصطحب ذلك في سفره. وايضا نهى عن الترجل وهو تسريح الشعر الا غبة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، نهى عن الترجل الا ايه الا غبة، تسريح الشعر هذا ما يبقاش شغلك الشاغل، لبة يعني ايه؟ يعني مرة ومرة. ها؟ كما في الحديث زر غبا تزدد حبا. زر غبا يعني مش كل شوية كل ساعة ما تروح تزور. لا ساعة وساعة يعني مرة ومرة يوم ويوم اسبوع واسبوع. زر غبا تزدد ايه؟ تزدد حبا. كذلك نهى عن الترجل إلا غبا. يعني ايه؟ ما تبقاش خارج داخل عمال تسبسب نفسك، لا مش ايه مالهاش هذا شغلك الايه الشاغل، لكن يعني خلاص كن متوسطا في هذا اليوم، لا تفرك شعرك منكوش ولا تبقى دي شغلانه رايح جاي عمال ايه تقضي ربع ساعه في البلد. طيب كذلك ايضا من السنن التطيب بالطيب، التطيب بالايه بالطيب، لحديث ابي ليوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. هذا الحديث ضعيف لكن يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرب الطيب، هذا حديث رواه البخاري من حديث أنس كان لا يرب الايه لا يرب الطيب. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من طيب ما يقدر، وأن يمس من طيب ما يقدر. كل هذا يدل على استحباب الايه على استحباب، وكان لا يغض الطيب على الإنسان. طيب أيضا ومن السنن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاث، لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، كل عين ثلاثة للمين يعني اللي يكتحل به العين. لكن هذا الحديث ضعيف، لكن صح أو روى أبو الشيخ أو أخرج أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد كما قال شعيب بن عوف في تحقيقه على زاد معاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثنتين، عشان مجموعه كان يكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثنتين. وروى ابن ماجه أيضا والحاكم من حديث ابن عمر عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر ويمبت الشعر، يعني عليكم بالإسمد، بالإسمد اللي هو الكحل، نوع من الكحل بس لونه أحمر مش لونه أسود، لونه إيه أحمر، بحيث الإنسان لو وضعه في عينه لا يظهر له لون، لا يظهر إنه حاطط كحل، لونه أحمر. حط في عينيك ها بيخش على الحمار اللي هو ما مش ايه لا يعني تحسب اللي قدامك وضع بخلاف الاسود. الاثم ابن واحد قال عليكم بالاثم وهو الذي كان يتخذ به النبي صلى الله عليه وسلم حجر لونه احمر غام. عليكم بالاثم فانه يجلو البصر خلي بصرك ايه ها يجلو وينبت الشعر يعني الشعر اللي حول عينه ايه قال ينبت الشعر الرمش يعني يجلو البصر وينبت الايه وينبت الشعر. نعم يعني كان على حب المسلم عليه الصلاه والسلام. اي طيب اي خلاص طالما رايح طيبه ها خلاص كان على حب يبقى تحط ورد تحط فول تحط رمفل ها ماشي اي لما نجيبها ما تفتحليش ولا ها ايه سامع ماله الكحل اللي بيستخدم الان ماشي هو بيكتحل يعني لا ننكر على من اكتحل لكن الرسول كان يكتحل بالاسمد ها الاسمد احنا قلنا كان لونه احمر ليس هذا الايه اللون الاسود لا نعم موجود هذا هو نعم اسمه كحل احمر اسمه اسمد تقول له هات اسمد للعفار المتخصص يديك كحل احمر ها ماشي نعم لا تخليش مأمجة النجاسات بتكلم افتح الكلام ده ما بتكلم افتحليش فتحة طيب ها من باب اولى من باب اولى هو عشان يقول الكحل يجوز الرجال فهل يجوز للنساء اذا من باب اولى من باب مين لا تتزين به لزوجك. طيب وحق الشارب من السنن حق الشارب واعفاء اللحية واعفاء اللحية حق الشارب يعني قص الشارب من الايه من السنن من الايه من السنن. اخرج النسائي والترمذي واحمد من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منه من لم يأخذ من شاربه فليس منه. قال الحافظ في الفتح سنده قوي سند الحديث ايه قوي ومعناه أي ليس من العاملين بسنتنا من لم يأخذ من شاربه فليس منه. وقال الألباني وهذا الحديث يدل على أن المشروع في الشارب أن يؤخذ منه بعضه وهو ما قال على الشف قال على إيه؟ على الشف. قال وقد وجدت له شاهدا أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب يعني لم يحدثه قال أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن سعد وله عنده شاهد آخر كما في صحيح الايه كما في صحيح الجامع ها وايضا كما في صحيح مسلم من حديث انس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الاظافر ونبف الابط وحلق العانة الا يترك اكثر من 40 يوما يبقى هو حدهم حد لا يزيد عن 40 يوم ها قص الشارب او نطف الابط او حلق الايه العانه او تقليم الايه لا لا يزيد عن ذلك يعني ممكن يصنع ذلك كل اسبوع كل ها مده لكن لا يزيد عن ايه عن 40 يوم. طيب نعم خلاص يحلق لو قال لو يعني يصعب عليه نطف الابط يحلقه ها؟ المقصود هو إزالة هذا الشعر لكن مما لا شك أن نتف أفضل ليه؟ لظاهر النص قال نتف الإبط قال نتف ليه؟ نتف الإبط لكن كما دخل بعضهم على ليه؟ على الشافعي وجده يحلق إيه؟ إبطا فسأله عن نطف الايه الابر، فقال ومن يطيق ذلك يا ولدي، او ما شبه ذلك، انه فيه صعوبة للايه للنفس، لكن قد يعني بعض الناس يستطيع ذلك نطف الايه الابر. فالنطف افضل لظاهر النص، وقال نطف الايه الابر، وقال حلق العاني، يبقى اذا بالتالي تستخدم حلق، وقال الاستحباب يعني استخدام الموس في العانة، يبقى الذي يشرع او يستحب في العانة الحلق، وفي الابط النتف. نعم. الناحية ايه؟ مد جينا جاي لك هنا، واعفاء اللحية ماشي، هكلم عليها قص، خلصت قص الشارب وداخل على اللحية. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاث، وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها. وماشي فوق قال يسن، مش كده؟ قال يسن إعفاء اللحية وحرم حلقها، وحرم إيه؟ وحرم حلقها. قال يسن لفوق لحديث ابن عمر خالف المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وقال وفروا اللحى اعفوا اللحى، خالف المشركين عدة احاديث في هذا. فقال يستحب الطرد ويستحب الاعفاء ويحرم الحلق. نفرق بين الكلمات، يبقى ايه؟ يحرم الحلق يعني يحرم انه يحلق، لكن ويستحب انه يتركها. طيب نوفق بين الكلمين ازاي؟ يعني لو قصرها يبقى هذا مكروه، تقصيرها مكروه وليس بايه؟ وليس بحرام، لكن الحلق هو اللي ايه؟ هو اللي حرام. ولكن يستحب التوفير، يستحب توفير الايه؟ او الاعفاء، يستحب اعفاء اللحية ويحرم ايه؟ حلقها. فقال واعفاء اللحية يعني يسن وحرم حلقها، وحرم ايه؟ وحرم حلقها. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، إذا حج أو ايه؟ أو اعتمر، يبقى لا بأس أن يأخذ ما زاد عن الايه؟ عن القبضة. وكان عدد من الصحابة يأخذون ما زاد عن القبضة سواء كان في عمرة أو في غير ايه؟ عمرة. فيشرع الأخذ لما زاد او ما زاد عن الايه؟ عن القبضة في اي وقت، وان كان الاولى هو التوفير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفروا ارقوا اللحية. فهو قال وفروا وارقوا ولم يأخذ من لحيته صلوات الله وسلامه عليه، فهيبقى الاولى هو تركها ولا يأخذ منها ايه؟ مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم ايه؟ ويحرم حلقها. واتفق الائمة الاربعة على حرمة حلقها، اتفق الائمة الاربعة على حرمة ايه؟ حلقها. بل نقل ابن حزم في كتابه مراتب الاجماع ان حلق اللحية مثلة لا ينبغي، ان حلق اللحية مثلة لا ينبغي. ووافقه ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه نقد مراتب الإجماع ابن حزم لم ينقد ذلك، لم ينقد ايه ما قال. وأيضا ذكر النووي رحمه الله تعالى إجماع العلماء على حرمة حلقها، وخالف عياض القاضي عياض من الشافعية وقال بكراهة حلقها، ورد عليه النووي رحمه الله تعالى وقال هو مسبوق بالإجماع قبله، مسبوق بالإجماع قبله. فهذا القول الذي ذكره عياض قول مرجوح، وقد أجمع العلماء قبله على أن حلق اللحية مثلة، على أن حلق اللحية مثلة لا ينبغي. فكثير من الناس يظنون أن ترك اللحية وأن إطلاق اللحية سنة، إذا قلنا أنه سنة فهي سنة واجبة، سنة واجبة أي يحرم حلقها، يحرم إيه؟ حلقها. وكما ذكرت هذا بالإجماع، هذا الإجماع أهل العلم، وارجعوا إلى إيه؟ إلى كتب التي نقل فيها أهل العلم الإجماع. نعم. هو الأصل الأصول هو قال وفروا أرخوا، يعني هو أمر بالترك، وتنفيذ الأمر يكون بأدنى شيء، تنفيذ الأمر يكون بأدنى إيه؟ بأدنى شيء، الأمر تنفيذه بأدنى إيه؟ بأدنى شيء. وكثير من الناس قد يحلقون لحاهم وهم لا يدرون أن هذا واجب، أو أن هذا مما أجمع عليه إيه؟ أهل العلم، وقد يكون فيهم خير كثير، ويأتي بعض الناس وينظرون إليهم نظرة العصاة ونظرة الفاسقين، بل ربما في أمثال هؤلاء الخير الكثير، في أمثال هؤلاء الخير الكثير، بل قد يكون ممن يلتحي فيه من الشر الكثير. فينبغي أن نتحفظ في لمثل هذه الأمور، ولا تكن ممن يصدون الناس عن سبيل الله عز وجل وعن طريق الله تبارك وتعالى. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. طيب، قال وآخر نقطة بقى، ولا حنقفكم احنا نقف عند الختام، لأن احنا كده قد الساعة ونص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.